وجاكي عاللي حصل احكي لي تمام. قالت لنا خايفة اقول تزعل وحاجة تحصل. قالت لنا خايفة اقول تزعل وحاجة تحصل. عايزك تروح بس لعلمك لكن الدموع غلبتها اوام. قال يما والنبي تقولي. قالت خلاص يا حبيب عين. قال يما والنبي تقولي. قالت خلاص يا حبيب عين. اخوك امام يا ابني اذان. لما حكت له زعل شاف. لما حلفها بحضرة النبي قعدت حكت له على اللي حصل. فتألم اشد الالم وبص لامه وقال لها قال يما مش تزعلي بالله اوصيكي. ما تزعلي وحياة حضرة النبي بحلفك بالله. قال يما مش تزعلي بالله اوصيكي. انا مش هسيبك هنا ابدا لوحديكي. اخاف يجيلك تاني الظالم ويأذيكي. وخدها معاه على مصر في حجرته عاشت ويقول لي اما تعين حقبض يما وديكي. وعاشت معاه في الأوضة بتاعته وقال لها ما تزعليش إن شاء الله لما تعين هقبض وديكي. السنة دي آخر سنة وبكرة حنوا للمنى. السنة دي آخر سنة وبكرة حنوا للمنى. ووريكي أيام هنا ووريكي أيام هنا. وعنيا ليكي يا أم هشام. يا أمي وعنيا شوي. يا أمي وعنيا شوي. ما تجيش قصار التربية ده انت جمايلك عليا. قالت له راح تكسب يا هشام. وخلص التعليم بكمال لما صبح راجل أعمال. وخلص التعليم بكمال لما صبح راجل أعمال. بنى عمارة كبيرة في الحال واختار عروسة حلوة تمام. اتخرج وطالع واخد درجات جميلة بقى مهندس. بنى عمارة واختار عروسة. كانت زميلته في الجامعة رفت حتها في يوم جمعة. كانت زميلته في الجامعة رفت حتها في يوم جمعة. وشبكة ودخلة في تاني جمعة. ونرجع تاني نروح لإمام. لما خلاص بقى ضقبوا الحال مشي في بلاد الله رحال. لما خلاص بقى ضقبوا الحال مشي في بلاد الله رحال. وفي يوم ماشي شاف عمال حود يطلب شغل أوام. تحود يطلب عمل. المقاول اللي ماسك الشغل بص لها حزين وبيبكي بدمع العين. خده معاه ودخل المهندس. مهندس مين؟ طلع هشام اخوه. ساعة ما شافه خده في حضنه وقال له كده يا مان دي اخرة البطاط. كان اللقا ضحكات ودموع والكره بين الاخوات ممنوع. كان اللقا ضحكات ودموع والكره بين الاخوات ممنوع. لو نمشي بالشرع المشروع لو نمشي بالشرع المشروع ما كانش يحصل بينا خصام. إمام بكى بدموع العين وقال سامحني يا نور العين. إمام بكى بدموع العين وقال سامحني يا نور العين. أمي حبيبتي الغالية فين أمي حبيبتي الغالية فين. أنا عايز أشوف أمي يا هشام. أمي فين يا هشام؟ قال له حوديك لها حالة واستأذن من العمل وخد أخوه في إيده ومشيه. ماشيين يا جماعة ماشيين عالمولى متوكلين. ماشيين يا جماعة ماشيين عالمولى متوكلين. بيصلوا كمان عزيز بيصلوا كمان عزيز طعنا بالمختار. ماشيين يا جماعة والنفس طماع والدنيا خداع والصبر جميل يا كرام. اخده وشاف امه في الحال وامه تقول له ازاي الحال. قال تبت لله المتعال سامحيني وارد علي اوام. سامحيني يما سامحيني حقك يما على عيني. سامحيني يما سامحيني حقك يما على عيني. في الغربة ياما وحشتوني في الغربة ياما وحشتوني وشفت حظي مع الأيام. احنا كلنا عارفين قلب الأم مجرد ما قالها سامحيني قالتهم سامحاك يا أمان. وقعد هو يبكي ويقول زرعت الشر بايدي وبايدي انا اللي جنيت. وعرفت ان الظلم عمره ما عمر بيت. دلوقتي لو تقبلوني خدم لكم في البيت. قالوا له ده انت من قالوا له ده انت من وحتبقى صاحب بيت. ولما تاب واستقام خطبوا له عروسة أوام وسكن في شقة تمام وبقى راجل وصاحب بيت. ياللي سمعته هذا الموضوع هي دي نهاية الموضوع. ياللي سمعته هذا الموضوع ادي نهاية الموضوع. أرجو كلامي يكون مسموع أرجو كلامي يكون مسموع ونعيش حبايب على الدوام. اتلموا الأحباب وخطبوا الإمام وجوزوه عروسة جميلة وقعدوا يغنوا له بهذه النهاية السعيدة ويمدحوا حضرة النبي ويقولوا إلا لدي إلا لدي زاد مدحي في جهان. إلا لدي إلا لدي زاد مدحي في جهان. يا حبيبي يا شفيعي يا حبيبي يا شفيعي يا شفيع الأمة في يوم القيامة. تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.